يعني بعد وفاتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفال عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. ذكر خمسة أشياء: الدعاء والاستغفار لوالديه، هذا من برهما، الإكثار الدعاء لهما والاستغفار لهما في ليله ونهاره في صلاته وغير ذلك. ثالثا إنفال عهدهما، الوصية التي يوصي بها أبوك أو أمك وصية شرعية من برهما إنفالها كالثلث والربع، أو وصية بعتق بعض المماليك، أو وصية بصدقة أو ما أشبه ذلك. فمن برهما إنفال الوصايا الشرعية التي يوصي بها الآباء والأمهات. رابعا إكرام صديقهما، كان لهم أصدقاء وأحباء، فإكرام أصدقائهما من برهما من الإحسان إليهما. خامسا صلة الرحم لا تصل إلا بهما، العمات والأخوال والخالات، فإن صلتهما صلة للأب والأم، صلة أقاربهما صلة لهما كالعمام والعمات وبنيهم والأخوال والخالات وبنيهم والأجداد والجدات ونحو ذلك. والمقصود من هذا كله أن السنة للمؤمن والمؤمنة الحرص على صلة الرحم وعلى إكرام الوالدين وبر الوالدين وإبر أقارب الوالدين وأصدقاء الوالدين، كل هذا داخل في برهما. ومعلوم أن برهما من أهم الواجبات وأن عقوقهما من أقبح السيئة، فبر أقاربهما وأصدقائهما وأحبائهما داخل في برهما. وفق الله الجميع. ذكر سمعت بعض المحشين أنها يدور على علي بن عبيد الساعدي، لم يوثق اللي يعرف نفسه. صلى الله عليه وسلم الأعراب يرضون باليسير، هل تكاثر هذا الشيء صلى الله عليه وسلم؟ يتكاثر على يعطيه الحمار والعمامة لو أعطيته بعض الشيء، يعني مثل العمامة مثلا لو أعطيته بعض الشيء أحسن العمل. أفضل الصدقة في حق الميت الموية، يتصدق عن ميته يطلب الرعدة، هذا أفضل شيء ولا في أفضل منها؟ يعني بعض ما يعرفون من صدقة ما من أفضل الصدقة، لكن على كل حال يتحرم حاجة المسكين بالنقود بالطعام بالملابس بالماء، تختلف الأحوال. بارك الله الصدقة كلها خير، الصدقة كلها خير. بارك الله فيكم. إذا لم يبر والديه وهم أحياء يبقوا برهم وهم أموات. نعم، عليه التوبة من عقوقهما وعليه برهما بعد موتهما، والتوبة إذا كان قد أساء إليهما في الحياة. سند الحديث، هذه الأشياء المزيد. نعم، يقول حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعني، المعنى يتفق على المعنى، قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج تأمل فنعرفهن لا بأس. الأقارب الذين تجب صلتهما، أقارب الأم والأب، الأدنى فالأدنى، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قياس من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، قال ثم من قال الأقرب فالأقرب. الإخوة مقدموا على من بعدهم على وعيالهم، وعيالهم مقدموا على أعمام، والأعمام مقدموا على عيالهم، والأخوال مقدموا على عيالهم، الأقرب فالأقرب حسب التيسير، حسب التيسير بالمال أو بالكلام الطيب أو بالزيارة، كله طيب. الصالح والطالح منهم بارك الله، كله صلة منهم. الصالح والطالح منهم، لا لا، الحق الصالح والطالح من بره نصيحته توجيهه الخير وتأليفه، هذا من بره من صلته. إذا كان فاسق أحسن الله لك من صلته، تدعوه إلى الله توجهه إلى الخير تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، هذا من صلته. الله أحسن.